يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالون بقصر مفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه حفص والحلواني عن هشام ويعقوب. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أبو عمرو على الوجه السابق بخفض أرجلكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل ولم يندرج معه أحد. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ابن كثير على الوجه السابق بخفض أرجلكم، واندرج معه أبو جعفر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الأصبهاني بقصر الصلة وقصر المنفصل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه ابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أبو عمرو على الوجه السابق بخفض أرجلكم، واندرج معه شعبة وخلف العاشر. يا أيها الذين آمنوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الأصبهاني بتوسط الصلة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إدريس على الوجه السابق بخفض لام أرجلكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الأزرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. النقاش بالإشباع: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. حمزة على الوجه السابق بخفض لام أرجلكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. النقاش بالسكت على المفصول: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. حمزة على الوجه السابق بخفض لام أرجلكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الأزرق بتوسط البدل وتغليظ اللام وأوجه العارض: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الأزرق بمد البدل والعارض: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. حمزة بالسكت على المفصول والمد المنفصل وخفض لام أرجلكم. أرجلكم نصب زوبا عن كم أضى رد، أي الذي قرأه بالنصب زوبا يعقوب عن حفص كم ابن عامر رد الكسائي أضى نافع، والباقون بالخفض. وإن كنتم جنبا فاطهروا. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وإن كنتم جنبا فاطهروا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وإن كنتم مرضى أو على

امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. حمزة بالإشباع والإمالة وقصر لامستم. قصر لامستم قصر شفا. شفا حمزة والكسائي وخلف العاشر يقرأ لامستم والباقون لامستم. وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جيء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. حمزة بالسكت على المفصول والمد المنفصل. وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم أفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. حمزة بالسكت العام. وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. الكسائي بالإمالة والتوسط. وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. خلف العاشر بالإمالة. وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إدريس على الوجه السابق بالسكت على المفصول. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالون بصلة ميم الجمع مع قصر المنفصل والإسقاط مع القصر والتوسط، واندرج معه البزي ووجه لقنبل. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قنبل بتسهيل الهمز الثانية، واندرج معه أبو جعفر. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قنبل على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية مع القصر. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا بتوسط المنفصل مع صلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قالون بسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الأزرق على الوجه السابق بترقيق الراء. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الضرير عن دور الكسائي بترك الغنة على الياء. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. خلف عن حمزة بترك الغنة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.